أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. إيمانهم بالآخرة لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من شاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب هدينا ونوحا هدينا من قبل وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. Bye. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم ولو الرسول حبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين فبهداهم اقتدر قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى صدق الله العظيم.